أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. أما بعد، فاليوم مع الدرس التاسع من دروس المجموعة التي أطلقنا عليها اسم كن صحابيا. اليوم حديثنا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف كانوا يتبعون سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعاملون مع هذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هيا يا إخواني، نظرة الصحابة إلى السنة كانت نظرة فريدة حقا. تعظيم الصحابة للسنة كان في درجة لا يتخيلها إلا من درس حياة الصحابة بعمق، إلا من درس كل نقطة من نقاط حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. تفاوتت بعد ذلك نظرة اللاحقين إلى السنة، يعني نظرة الناس اللي جت بعد الصحابة اختلفت نظرتهم للسنة. منهم من عظمها ولكن كشيء نظري جميل، حاجة جميلة جدا، تاريخ رائع لإنسان عظيم، لكن يأخذ منها ويترك كيف ما شاء. من الناس من اعتقد أنها شيء من الكماليات، يعني قد يجمل ولكن ليس ضروريا. من الناس من اعتقد أن السنة كانت أشياء خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست لعموم الأمة. كل ما تقول له الرسول كان بيعمل كذا أو بيعمل كذا أو بيقول كذا أو بيتعامل بالطريقة الفلانية في أمر من الأمور، يقول لك أصل ده رسول، إنما أنا لا، أنا مش رسول. ومن الناس من تطاول على السنة وطعن فيها وألقى بالشبهات واتبع المتشابه وأعرض عن المحكم. تفاوت كبير في تلقي معنى السنة في الأجيال التي لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا عايزين نشوف نظرة الصحابة للسنة كان شكلها ايه، لان هي ديت النظرة الصحيحة. نفسنا نعرف ازاي نتعامل مع السنة النبوية المطهرة المشرفة. ارتباط الصحابة يا اخواني بالسنة كان سببا مباشرا لوصول الصحابة الى رضا الله عز وجل والى حب الله عز وجل. اصلا مش هينفع ان ربنا سبحانه وتعالى يحبك من غير ما تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. صرح بذلك الله عز وجل في كتابه، قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوا من؟ فاتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حياة الرسول يا إخواني صلى الله عليه وسلم كانت التفسير العملي للقرآن الكريم، كانت التطبيق الواقعي لما أراده الله عز وجل من العباد. كل صغيرة وكبيرة يا إخواني، كل صغيرة وكبيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت لهدف، كانت مقصودة، كانت محسوبة، وكانت متابعة بالوحي. تستطيع يا أخي أن تقول بمنتهى الإطمئنان أن كل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متابعة بالوحي الكريم من الله عز وجل، إما أن ربنا سبحانه وتعالى قال له اعمل كذا، وإما أن هو عمل فعل من الأفعال ونزل الوحي إما بالتأكيد على هذا الفعل وإما بتعديله إلى شيء آخر. فإذا كل نقطة من نقاط حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت متابعة بالوحي. وليس هذا يا إخواني إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط والأنبياء. يعني ما ينفعش تقلد إنسان تقليد مطلق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن كل إنسان غير الرسول صلى الله عليه وسلم قد يصيب ويخطئ. أي إنسان يصيب ويخطئ، أي إنسان يؤخذ من كلامه ومن أفعاله ويرد، أي إنسان إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا إخواني كانوا يفقهون ذلك جيدا، وظهر ذلك في كثير من أفعالهم، أو قل ظهر ذلك في كل أفعالهم كما سنرى إن شاء الله في هذه المحاضرة. لكن بداية، ما هي السنة؟ يعني إيه سنة؟ نقصد ايه بكلمة السنة في هذه المحاضرة. تفكروا احنا اتكلمنا بالتفصيل عن قضية السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي وعن شبهات الناس اللي ردوا السنة وعن الرد على هذه الشبهات والناس اللي اتكلمت في ان هي تسمع القرآن وبس واللي قال الرسول امر بعدم كتابة السنة. يعني امور كثيرة جدا الناس اتكلمت عليها احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل قبل كده في محاضرة السنة وبناء الامة. مش هرجع اعيد كل الكلام لكن هديكم ملخص لما ذكرناه ومن اراد التفصيل فليعد الى المحاضرة. السنة اخواني هي الطريقة. سنة فلان بمعنى طريقة فلان في الحياة سواء كانت هذه الطريقة محمودة أم مذمومة. يعني تمشي كلمة سنة لغة على طريقة فلان، والله طريقته محمودة إذن هذه سنة محمودة، طريقته سيئة إذن هذه سنة سيئة. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سنة الأولين المكذبين الذين كذبوا بأنبيائهم ورسلهم فكان عليهم العذاب والهلك. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي واحد من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. الحديث ده على فكرة جه بألفاظ مختلفة كثيرة، هذا اللفظ للإمام مسلم رحمه الله. ثم يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. يبقى السنة هي الطريقة، واحد عمل حاجة كويسة والناس بدأت تقلده ياخذ من الأجر ما لهذا العمل ويأخذ مثل أجور كل من قلده في ذلك العمل، وبرضه اللي يعمل حاجة وحشة نفس الكلام يندرج عليه. علشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بياخذ حسنات على كل أمة الإسلام والمسلمين. سبحان الله، أي حد بيعمل عمل خير في الإسلام هذا إنسان يقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم يضاف إلى حسناته. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا به صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. إذن عندما نقول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نقصد طريقته ومنهاجه وأسلوبه في الحياة صلى الله عليه وسلم، ولا نقصد يا إخواني في هذه المحاضرة السنة كما عرفها الفقهاء. السنة في تعريف الفقهاء هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجوب. يعني إيه؟ يعني بمعنى بسيط كده النوافل. الفقهاء قسموا الأحكام التكليفية اللي مكلف بها البشر إلى خمس أقسام. قالوا في حاجة اسمها واجب وفي حاجة اسمها حرام وفي حاجة اسمها سنة وفي حاجة اسمها مكروه وفي حاجة اسمها مباح. خمس أقسام اتكلمنا عليها بالتفصيل في موضوع السنة وبناء الأمة. دلوقتي بنتكلم على موضوع السنة في هذا التقسيم مقصود بها نافلة. لا، مش هو ده اللي احنا قصدين، إنما احنا قصدين السنة كما قصدها علماء الأصول، أصول الفقه، أصول التشريع، أصول الحديث. قالوا إيه؟ قالوا السنة هي كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك قوي قوي من كلمة إيه؟ من كلمة كل. كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، أي شيء اتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان الشيء ده فرض أو الشيء ده كان سنة ما تفرقش بقى، بدل اتنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فرض كان نافلة أصبح اسمه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. القول يعني إحنا نقول قول أو فعل أو تقرير. القول يعني أي كلمة تكلمها صلى الله عليه وسلم، يعني قال مثلا إنما الأعمال بالنيات، خلاص دي بقت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي حديث ما قاله ينطبق عليه هذا التعريف. الفعل مثل ما نقله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال فعلها، يعني زي مثلا أداء الصلاة، كان بيصلي الظهر أربع ركعات، في كل ركعة يقرأ الفاتحة، في كل ركعة يركع ويسجد، من حركة الحركة يقول الله أكبر، لما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد. الحاجات دي كلها يا إخواني فيها اللي فرض وفيها النافلة، لكن كل هذه الأشياء داخلة تحت تعريف أفعال الرسول، وبالتالي كلها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. التقرير يعني شيء أقر الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصحابي من الصحابة عمل حاجة قدام الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول سكت عنها، خلاص بدن سكت بقت سنة. ليه؟ لأنه مش ممكن هيسكت عن باطل صلى الله عليه وسلم. أو واحد من الصحابة عمل حاجة فالرسول استحسنها، شكر في هذا الشيء، برضو بقت سنة. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مدح هذا الفعل، بقى سنة، حتى لو ما كانش الرسول هو اللي بدأ الفعل ده. فالسنة من هذا التعريف هي كل قول أو فعل أو تقرير. الأمثلة طبعا لا تحصى. ليه لا تحصى؟ لأن الأمثلة ديت كلها عبارة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها، بكاملها يا إخواني. كل كلمة خرجت من فمه صلى الله عليه وسلم، كل حركة تحركها، كل سكنة سكنها صلى الله عليه وسلم، أي ابتسامة ابتسمها، أي غضبة غضبها صلى الله عليه وسلم، أي أمر حصل قدامه سكت، خلاص بقى سنة. كل أمر حدث أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنه برضه بقى عكس السنة. يعني أنت مطالب أنك تعرف كل حياة الرسول علشان يبقى اسمك متتبع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عايز أرجع أأكد من تاني أننا لا نقصد بكلمة السنة النوافل، بل نقصد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته في الحياة. وفي حاجة غريبة قوي يا إخواني، في حاجة عمرها ما تكررت في حياة أي إنسان على وجه الأرض، أي إنسان، إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أنه ليس في حياته مطلقا أي سر، ليس في حياته سر واحد، كل حياته مكشوفة قدامنا. سبحان الله. ليه يا إخوان؟ علشان نتعلم إزاي ممكن نقتدي به، إزاي ممكن نقلده. وسبحان الله، لعل هذا هو أحد الحكم التي من أجلها تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من 11 زوجة. هو طبعا ما جمعش أكتر من 9 في وقت واحد، لكن العدد ده قدر ينقل كل صغيرة وكبيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الشخصية. كانوا معاه في البيت، شافوا كل شيء داخل البيت. واحدة الوحدة ما تقدرش تنقل كل الكم الضخم ده من المعاملات ومن الحياة الشخصية في داخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يريد لحياته بكاملها أن تكون مكشوفة للأمة، كل نقطة هتكون مفيدة في شيء. بكده ما عادش في أي خبر في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم احنا نعرفوش، كل شيء معروف. وبكده نقدر نحقق الآية الكريمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الحياة بأسرها. له سنة صلى الله عليه وسلم في كيفية الاعتقاد في الله عز وجل، ولا بد أن نعتقد في الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد. وخلي بالك ده أمر خطير جدا، لو خرجنا عن طريقته لضللنا. له سنة في الشعائر. يعني إيه الشعائر؟ يعني الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، قيام الليل، قراءة القرآن، له سنة في كل ذلك لا بد أن تتبع. له سنة في طلب العلم، له سنة في نقل هذا العلم، ضوابط معينة لا بد من السير عليها. الضوابط دي يا إخواني مش بس نوافل، لا، فيها فروض كتير جدا. له سنة في الدعوة، طريقة في امتلاك قلوب الآخرين، طريقة في التأثير عليهم والوصول إليهم بدعوة الله عز وجل. وتفتكروا احنا خدنا 12 محاضرة، 12 محاضرة كاملة في معرفة فن الرسول صلى الله عليه وسلم في امتلاك القلوب. له سنة في الطعام والشراب والذبح والصيد. ومش معنى سنته في الطعام ان نقصد بس طريقته في الأكل، لا، في أكل حرام حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاش تحريمه في القرآن الكريم، خلاص بقى حرام. يعني السنة ده شيء خطير، فيها حلال وفيها حرام، فيها أوامر وفيها نواهي، مش حاجة اختيارية يا إخواني، مش حاجة اختيارية تاخد منها وتسيب زي ما انت عايز. الرسول كانت له سنة في البيوع والتجارة والزراعة والشركات، قوانين وتشريعات وأصول ما ينفعش تاجر ما يكونش عارفها، منهج واضح، واضح قوي. كانت له سنة في القضاء، في فض النزاع، في الفصل في الخصومات. له سنة في الجهاد والقتال والغزوات والعلاقات مع العدو. امتى تحارب وامتى تعاهد. له سنة في التعامل مع زوجاته وأولاده وأصحابه وجيرانه وضيوفه حتى مع أعدائه. سنة في كل شيء من الأشياء اللي بتقابل الإنسان المسلم في كل حياته. عشان كده نقدر نقول إن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها مهمة، ما فيهاش حاجات خاصة وحاجات عامة. كل شيء قاله أو فعله أو أقره هو سنة من سننه صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا مش بس بنتكلم على حياة انسان او تاريخ انسان، لا، احنا بنتكلم يا اخواني عن دين، بنتكلم عن شرع، عن قانون متكامل، عن دستور محكم، بنتكلم عن وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من السنة في الحديث الذي رواه الامام احمد رحمه الله وابن ماجه عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: خلي بالك، قد تركتكم على البيضاء. الشريعة قد تركتكم على البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. بيطمن الصحابة: يا إخواني، أنتم معاكم أعظم قانون على وجه الأرض، تركتكم على البيضاء، الملة الواضحة النقية، ما فيهاش شيء واضح وشيء مبهم، لا، كلها بيضة، ليس فيها ليل أسود، بل كلها نهار ساطع أبيض. طيب، بعد هذا الكلام المريح بيقول تحذير خطير جدا جدا جدا. بيقول ايه؟ بيقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يعش منكم، اللي هيطور به العمر، اللي هيجي للازمان اللاحقه، سيرى اختلافا كثيرا، يعني زي زماننا دلوقتي. طيب نعمل ايه عند الاختلاف؟ الشرق بيقول كذا، والغرب بيقول كذا، والمسلمين نفسهم منهم اللي بيقول كذا أو كذا أو كذا، اختلافات آراء، مدارس، نعمل إيه؟ مليون رأي. اللي يقول إن الباليه فن راقي، وإن العري والإباحية اللي فيه ده نوع من قمة الإبداع الفني الجميل، آه والله بيقول هذا الكلام. واللي يقول الرشوة دي إكرامية أو عمولة أو سمسرة، ومشي حالك وكبر دماغك، وبتسمع كلام كتير جدا. واللي يقول إن كان لك عند الكلب حاجة قول له: يا سيدي ملناش دعوة، يعني إحنا لا نصلح الكون، يا عم أنا مالي، خليني في حالي، مش كده؟ إيه الصح يا إخواني يا أخواتي؟ كل واحد من دول عنده حجة وعنده منطق، وممكن يقعد يجادلك ساعة وساعتين وعمر بحاله. نعمل إيه؟ نعمل إيه عند الاختلاف؟ أنت بتقول كذا وأنا بقول رأي تاني، نعمل إيه؟ شوف الرسول يقول لك إيه: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. خلي بالك، هنا مش معقول معنى السنة النافلة، لا، مش معناها النافلة، معناها طريقة الحياة، منهج الرسول في كل أمر من أمور الدنيا دي كلها. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين. كل ما تلاقي نفسك محتار، اتخيل الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، تخيل أنه هو مطرحك، وشوف كان ممكن يعمل إيه. يا ترى لو في حفلة باليه كان هيحضرها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تفتكر كده كان ممكن؟ كان ممكن يسلم على الراقصين والراقصات ويوزع هدايا وجوائز ويقول ما شاء الله على الفن الجميل والإبداع الراقي؟ كان ممكن يعمل كده؟ يا ترى كان هيعمل كده ولا كان هيمنعها وكان يكرهها وكان يحرمها؟ تخيل انه مطرحك، وساعتها اكيد اكيد هتعرف الاجابة. الكلام ده سهل يا اخواني؟ لا، مش سهل، مش سهل، صعب. علشان كده الرسول بيقول ايه؟ بيقول: عضوا عليها بالنواجذ. يعني ايه؟ يعني ايه الكلمة دي؟ يعني تمسكوا بكل ما تملكون من قوة ومن عزيمة بهذه السنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أيوة صعب، بس مش مستحيل. عضوا عليها بالنواجذ، اتمسكوا بيها بكل طاقة عندكم. السنة يا إخواني ويا أخواتي السنة اللي عايزينها هي اللي جت في الحديث الشريف الذي رواه الحاكم والبيهقي وابن عبد البر والإمام مالك عن عمرو بن عوف رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. طبعا السنة في هذا الحديث مش مقصود بها نافلة، لا، مقصود بها حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها. لما نفهم يا إخواني معنى السنة بالطريقة دي، نقدر بقى نفهم الحديث المخوف المرعب الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقال فيه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا الذي يرفض. فالصحابة استغربوا، قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى، من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني المسألة في غاية الخطورة، اللي مش هيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بيخاطر بالجنة. يا إخواني عارفين الجنة؟ راجعوا كده المحاضرة اللي فاتت، الصحابة والجنة، علشان تعرفوا قد إيه اللي بيخالف السنة بيخسر، قد إيه اللي بيخالف السنة في خطر كبير قوي. السنة يا إخواني ويا أخواتي من هذا المنطلق هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام، المصدر الثاني للقانون في الإسلام، للدستور في الإسلام. بس القانون في الإسلام أو الدستور في الإسلام مصدره الرئيسي حاجتين: أول حاجة طبعا القرآن الكريم، والحاجة الثانية السنة المطهرة. وما ينفعش يبقى في دستور أو قانون في الإسلام من غير قرآن وسنة، الاثنين مع بعض لا غنى أبدا عن أحدهما. ومع كل اللي قلنا ده، لكن في ناس كتير بتعترض على السنة، بتقول إن القرآن يكفيها، بيطعنوا في قضايا كتير جدا جت في السنة المطهرة، اللي يطعن في الشفاعة، واللي يطعن في الحياة في القبر، واللي يطعن في الهدي الظاهر، واللي يطعن في الحدود. وسبحان الله بيتاح لهم يا إخواني مساحة واسعة جدا في الإعلام، مع إن الرد عليهم سهل جدا وميسور. ومستحيل مستحيل إن في مؤمن واحد حريص على دينه هيقدر يستغنى عن السنة. لكن تقول ايه؟ المهم احنا مش هندخل في تفاصيل الشبهات ولا الرد عليها، لان احنا تكلمنا عليها قبل كده زي ما قلنا في محاضرة السنة وبناء الامة. احنا عايزين نسيب ده كله ونيجي للموضوع اللي يهمنا في المحاضرة دي: ازاي الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا بيتعاملوا مع السنة، ازاي كانوا بيتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ازاي الصحابة كانوا حريصين انهم يعرفوا كل نقطة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ايه كانوا بيتعبوا علشان ما تفوتهمش اي سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: كنت انا وجار لي من الانصار في بني امية بن زيد. هذا الجار هو عتبان ابن مالك، عتبان ابن مالك رضي الله عنه وارضاه. كان سيدنا عمر وعتبان الاثنين رضي الله عنهما في مكان بعيد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السكن بتاعهم في منطقة بعيدة بيقولوا عليها اسمها عوالي المدينة. فعشان المشوار بعيد، شوف سيدنا عمر كان بيقول ايه: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يا الله، القضية شغلة جدا يا إخواني. عايش حياته الطبيعية، حياته موقفتش، بيشتغل، بيتاجر، بيتجوز، بيخلف، لكن حريص كل الحرص إن كل نقطة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفها. عامل نبطشية مع جاره، سيدنا عمر عامل نبطشية مع جاره، هو يروح يوم وجاره يروح يوم، علشان يعرفوا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بكاملها. طبعا احنا نسمع قصة سيدنا عمر او نسمع عن تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، نفتكر ان سيدنا عمر ليل نهار بايت ايه، بايت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بيسيبوش خالص في الجامع. لا، هو حياته كانت ماشية بصورة طبيعية، لكن في نفس الوقت هو حريص يعرف كل شيء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو يروح يوم والتاني يروح يوم. ليه احنا يا اخواني ما نعملش كده زيهم؟ الناس كلها، كل الناس في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده ما عادش عندها وقت انها تقعد تدرس كل حاجة في السنة وكل حاجة في الشرع. ليه انت ما تقراش حاجة معينة وتروح تنقلها لجارك وجارك يقرا حاجة تانية ويقولها لك، وجار تالت يقرا حاجة تالتة ويقولها لكم انتوا الاتنين. ليه ما تقعدوش مع بعض؟ بلاش يا سيدي كل يوم زي ما كان سيدنا عمر بيعمل، خليها كل اسبوع، قسموا على نفسكم فروع العلم المختلفة وساعدوا بعض. عمر بن الخطاب وهو من هو كان يتعلم ويتعاون مع جاره لمعرفة السنة النبوية، يعرف معلومات من عتبان بن مالك، وعتبان بن مالك يعرف منه معلومات، بيتعاونوا على البر والتقوى، مع ان الجار ده كتير مننا ما يعرفوش. مين يعرف عتبان بن مالك؟ ما هواش ابو بكر، وما هواش عمر، وما هواش عثمان، ومع ذلك سيدنا عمر كان بيستفيد منه، واكيد عمر رضي الله عنه كان برضه بيفيد عتبان بن مالك. ليه ما نتعاونش في الحاجات دي وتعاونوا على البر والتقوى؟ هو في احسن من التعاون على معرفه سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ شايفين المجهود يا اخواني؟ شايفين الحرص؟ تفتكروا قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اللي قلناها في محاضرة الصحابة والعلم؟ فاكرين قد ايه كان حريص على السنة لما كان بينام على باب بيت الصحابي؟ شوفوا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه بيحكي عن نفسه بيقول ايه. روى الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول، هو بيحكي عن نفسه بيقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، بيقول لواحد صاحبه: يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. خلي بالك من الكلام، سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لواحد صاحبه إن دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم مات، وفي أصحاب كتير للرسول صلى الله عليه وسلم، لو ما سألناهمش دلوقتي هيجي يوم ويموتوا هم كمان، مش كده ولا إيه؟ فلازم نسألهم، نتعلم منهم علشان نعرف العلم كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الراجل صاحبه ده قال له ايه؟ صاحبه الانصاري ده قال له ايه؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس. استغرب قوي، وعجبا لك يا ابن عباس، اترى الناس يحتاجون اليك؟ سبحان الله، اترى فاكر الناس تيجي تسالك انت؟ اترى الناس يحتاجون اليك وفي الناس اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت شايف اصحاب النبي قد ايه ما شاء الله، وشيوخ بقى كبار، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، كل الصحابه موجودين. طبعا عبد الله بن عباس لما الرسول مات كان عنده 14 سنه بس، عشان كده الراجل التاني ده مستقله قوي، انت لسه عندك 14 سنه والناس هتجيلك انت، فسيبك من موضوع العلم ده. فيقول عبد الله بن عباس: فترك ذلك، يعني الراجل صاحبه ده ساب المساله، ما راحش يسال الصحابه، وأقبلت أنا يعني، وأقبلت على المسألة، فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو إيه؟ فاكرين؟ وهو قائل في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس رضي الله عنهما، بيحكي بقى بيقول: يا ترى إيه اللي حصل بعد كتر هذا السؤال وكتر المسألة والذهاب إلى الصحابة؟ ما شاء الله علمه بقى واسع جدا. يقول: فبقي الرجل. مين الرجل؟ فاكرين القصة من أولها؟ الرجل صاحبه الأولاني خالص الأنصاري. فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي. سبحان الله، مرت الأيام وعبد الله بن عباس بقى من علماء المسلمين، ما شاء الله من أعظم علماء المسلمين، وشاف الناس كتيرة أوي مجتمع حواليه بتسأله. فقال، طبعا ندمان جدا بقى الرجل الأنصاري، ندمان جدا، يقول إيه؟ كان هذا الفتى أعقل مني. كان هذا الفتى اللي هو عبد الله بن عباس أعقل مني. لكن خلاص يا إخوان، الندم ما ينفعش، الوقت اللي بيضيع منك ما بيرجعش تاني، والذكي فعلا هو اللي ما بيضيعش وقت. كل شيء يا إخواني ممكن يتعوض، كل شيء إلا الأيام اللي بتروح، عمرك اللي بيعدي. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما استفاد من وقته كويس قوي، علشان كده بقى من أعظم علماء المسلمين. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، الكلام ده كلام أبو هريرة نفسه، بيقول إيه؟ بيقول: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة. يعني إيه؟ يعني الناس مستغربة من أن أبو هريرة بيقول كل الأحاديث ديت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة لوحده يا إخواني روى أكثر من 7000 حديث، ف فحتى الناس اللي كانت معاصرة لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كانت مستغربة من هذا الكم. تعرفين أبو هريرة أسلم في سنة 7 من الهجرة، يعني قعد مع الرسول 4 سنين بس، روى أكثر من 7000 حديث من صحبة 4 سنين بس مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أكثر واحد من الصحابة روى أكثر من كل الصحابة اللي عاشوا مع الرسول 20 سنة وأكثر من 20 سنة. فأبو هريرة بيقول إيه؟ بيقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. في آيتين في الكتاب في القرآن، عشان الآيتين دولت أنا عمري ما كتمت حديث واحد سمعته من الرسول صلى الله عليه وسلم. الآيتين دول إيه؟ قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. تحذير خطير جدا من الذي يكتم آيات الله عز وجل أو يكتم أي علم وصل عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة خايف من هذا التحذير، عشان كده كل معلومة عرفها من الرسول صلى الله عليه وسلم حب يقولها، فقال كل الأحاديث اللي عرفها. طب ليه هو عرف كل الأحاديث ديت وغيره من الصحابة ما عرفش هذا الكم الضخم من الأحاديث؟ يفسر ذلك أبو هريرة ويقول إن إخواننا من المهاجرين، كلام ده إخواني في البخاري، يقول إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. يعني إيه الصفق بالأسواق؟ يعني التجارة. وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإني بيتكلم بقى عن نفسه، الناس دولت كانوا مشغولين بالتجارة وبالعمل في الأموال، وطبعا كان جزء كبير من حياتهم بيقضوا مع الرسول، بس جزء تاني كبير بيقضوا في أعمالهم. لكن أنا كنت حاجة تانية، أبو هريرة بيتكلم عن نفسه، كنت حاجة تانية. وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني. يعني إيه بشبع بطني؟ يعني أفضل قاعد جعان مش عايز أقوم أكل. سبحان الله، أحسن تفوتني حاجة. وفي نفس الوقت هو ما كانش عنده حاجة أصلا يأكلها، لأنه كان من الفقراء المعدمين رضي الله عنه وأرضاه، من أهل الصفة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. واحد ممكن يقول لي يعني نسيب أشغالنا وتجارتنا وأعمالنا ونقعد نتعلم الأحاديث ونتعلم السنة ونتعلم الشرع؟ أقول له لا، مش كل الصحابة زي ما قلنا من شوية، مش كل الصحابة كانوا معتكفين على باب الرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا الأحاديث. لكن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بيسد ثغرة مهمة قوي، وهي نقل الأحاديث النبوية لوحده، زي ما قلنا نقل أكتر من 7000 حديث، فقعدته كانت مفيدة جدا جدا. لكن مش كل الصحابة تفرغوا التفرغ بتاعه، وفي ناس سدت ثغرات تانية. لكن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان بيسد ثغرة مهمة قوي، وهي نقل الأحاديث النبوية لوحده، زي ما قلنا نقل أكتر من 7000 حديث، فقعدته كانت مفيدة جدا جدا. لكن مش كل الصحابة تفرغوا التفرغ بتاعه، وفي ناس سدت ثغرات تانية. وده اللي احنا عايزينه، ناس تسد ثغرات السنة وناس تسد ثغرات التانية، لكن كله في الآخر بيتعاون مع بعضه وبيستفيد من بعضه. الصحابة يا إخواني يا أخواتي ما كانش عندهم مانع يقطعوا المسافات والمسافات والبلاد والبلاد علشان يعرفوا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية من القضايا. حرص عجيب على السنة، وده المعنى اللي عايزين نرسخه فينا في المحاضرة دي. روى البخاري عن عقبة ابن الحارث رضي الله عنه وأرضاه، أحد الصحابة كان عايش في مكة، والرسول زي ما أنتم عارفين كان عايش في المدينة. فعقبة تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز رضي الله عنه، أحد الصحابة الآخرين. فأتته امرأة فقالت، جت امرأة لعقبة قالت له إيه؟ قالت له إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، يعني رضعتك أنت ومراتك. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، أنا ما أعرفش أن أنت أرضعتني قبل كده ولا أخبرتني، يعني ما قلتليش لي قبل الجواز، لكن خلاص هو كان اتجوز. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، راح من مكة للمدينة عشان يسأل. فسأله قال له بقى إنه ما كانش عارف قبل الجواز واتجوز، وبعد ما اتجوز عرف. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل، يعني خلاص انت عرفت. ثم أمره أن يفارقها ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. الشاهد إخواني هو حرص الصحابي الشديد على رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأي الشرع. ما قالش خلاص أنا اتجوزت، ما سألش حد من أصحابه في مكة وخلاص، لا، من مكة للمدينة 500 كيلو في الصحراء رايح جاي علشان يسأل عن مسألة واحدة. طبعا المسألة مهمة وتستاهل المشوار، لكن مش أي حد بيبقى حريص الحرص ده على معرفة رأي الدين. كتير قوي يا إخواني والله كتير بتجيلي ناس تسألني عن مسائل طلاق وجواز، وسبحان الله تعرف منه بعد ما تسمع الحكاية من اللي بيسألك إنه طلق قبل كده مرة واثنين وثلاثة ولسه عايش مع مراته. سبحان الله تسأله إزاي؟ يقول لك والله أنا سألت واحد معرفة وقال لي أنت كنت غضبان، قلت له أيوة كنت غضبان، قال له خلاص ما تبقاش طالق عادي كده ببساطة، يعني بياخد الموضوع ببساطة، قضايا ضخمة جدا جدا في حياة الناس لكن سبحان الله ببساطة بياخد الأمور. لا يا إخواني وأخواتي، مش هو ده اللي احنا عايزينه. احنا محتاجين نبذل مجهود ومجهود كبير علشان نعرف رأي الدين في كل قضية من القضايا، مهما صغرت هذه القضية في أعيننا. لا، لازم نعرف مفيش حاجة اسمها صغير وكبير، في حاجة اسمها حلال وحاجة اسمها حرام، ده اللي عايزين نفهمه وندرسه في حياة الصحابة. روى الإمام أحمد والطبراني وأبو يعلى رحمهم الله جميعا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين الرجل ده؟ هو سيدنا جابر عايش في المدينة المنورة، سمع ان في حديث قاله احد الصحابة في الشام. الرجل ده كان عبد الله ابن انيس رضي الله عنه وارضاه، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايش في الشام. سيدنا جابر عايش في المدينة وسمع ان عبد الله ابن انيس اللي عايش في الشام بيقول حديث فيه كذا وكذا وكذا. هو ما سمعش الحديث ده من عبد الله ابن انيس وما سمعش الحديث ده من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعايز يتأكد، مع ان اللي نقل له الحديث ده ممكن يكون ثقة، لكن عايز يروح يسمع بنفسه الحديث من عبد الله ابن انيس. حاجة كده علماء الحديث بيسموها بيعلي السند، بدل ما يسمع من فلان عن فلان عن فلان عن عبد الله ابن انيس، لا، بيسمع منه مباشرة فيكون اوثق في المعرفة. فعمل ايه سيدنا جابر بن عبد الله؟ ده حديث واحد يا اخوان، عمل ايه؟ يقول: فاشتريت بعيرا، راح اشترى جمل مخصوص عشان ينقله من المدينة الى الشام، ثم شددت عليه رحلي فسرت اليه شهرا. يا نهار ابيض، شهر من المدينة الى الشام. فسرت اليه شهرا حتى قدمت عليه الشام، فإذا عبد الله بن أنيس الأنصاري رضي الله عنه، فقلت للبواب: كله جابر على الباب؟ فقال: ابن عبد الله؟ قلت: نعم. فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته. فقلت: أول حاجة خلي بالك، هو شافه واضح أنه بعد فرقة طويلة جدا، فاعتنقني واعتنقته، انبسط أول نقابل الصحابي. أول حاجة قالها له: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت، خلي بالك من الكلام، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه. يا أنت تموت يا أنا أموت وما أسمعش الحديث، فجيت لك كل المشوار ده، حديث واحد يا إخواني ويا أخواتي. فقال عبد الله بن أنيس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة، أو قال العباد، يعني يحشر العباد يوم القيامة أو يحشر الناس يوم القيامة، عراة غرلا بهما. فالصحابة اللي حواليه قالوا إيه؟ قلنا: وما بهما؟ يعني إيه بهما؟ فقال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه. عدل مطلق سبحان الله، حتى اللطمة، هكذا في الحديث، حتى اللطمة، يا سبحان الله، حتى اللطمة. أما الناس اللي بتظلم وبتعذب وبتشرد وبتسجن من غير وجه حق، يا ترى هتعمل إيه الناس دي؟ سبحان الله. المهم يقول حتى اللطمة. فيقول عبد الله بن أنيس: فقلنا كيف، وإنما نأتي الله عز وجل عراتا غرلا بهما، احنا معناش حاجة خالص، فازاي هنخلص حقوق بعض؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بالحسنات والسيئات. خلاص خلص الحديث على كده. خدوا جابر بن عبد الله ورجع تاني المدينة المنورة. حديث واحد يا إخواني ويا أخواتي. يا ترى عندنا كم كتاب في المكتبة فيهم أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قرناهاش؟ ما عندناش وقت. أما الجابر بن عبد الله إزاي لقى شهر رايح وشهر جاي علشان يعرف حديث واحد؟ عارفين ليه هو لقى وقت يا إخواني؟ علشان هو مدي للموضوع أهمية، قدر يلاقي له وقت. بدل مدي له أهمية هيقدر يلاقي له وقت. زي ما الواحد مننا ساعات بيقدر يلاقي أسبوع كامل يروح فيه للمصيف علشان عارف قيمة المصيف عنده، يقدر يلاقي ساعتين يتفرج على الماتش علشان عارف قيمة الماتش عنده، يقدر يلاقي نص يوم عشان يروح الاستاد يتفرج على الماتش هناك علشان عارف قيمة الموضوع ده عنده. على قد أهمية الموضوع هتلاقي له وقت إن شاء الله. شايف موضوع دراسة السنة وعلم رأي الدين في قضية من القضايا، شايف إن الكلام ده مهم، هتلاقي له وقت إن شاء الله. هتعمل زي جابر وهتعمل زي غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. روى أحمد والبيهقي عن عطاء ابن أبي رباح رحمه الله، عطاء من التابعين، يقول إن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه رحل إلى عقبة ابن عامر رضي الله عنه ليسأله عن حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب عايش في مدينة منورة، عقبة ابن عامر عايش فين؟ عايش في مصر. يا سبحان الله، متخيلين مشوار واحد عايش في المدينة يسافر لحد مصر علشان يعرف حديث. يقول: فلما قدم إلى منزل مسلمة ابن مخلد الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه وكان أمير مصر في ذلك الوقت، خرج إليه فعانقه. يعني هو رايح لعقبة ابن عامر عايش في مصر، فهو رايح عد على مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه وأرضاه اللي هو كان أمير مصر في ذلك الوقت، فعانقه. ثم قال له مسلمة: ما جاء بك يا أبا أيوب؟ إيه اللي جابك المشوار الطويل ده؟ قال: حديث واحد، سبحان الله، حديث سمعه عقبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المؤمن، دلني على عقبة، عايز اروح بيت عقبة اسمع منه الحديث. فقال: نعم. راح معالي سيدنا عقبة رضي الله عنه، قال عقبة لما شاف ابو ايوب، قال عقبة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، هيبتدي بقى يقول الحديث، يقول: من ستر مؤمنا في الدنيا على كربته ستره الله يوم القيامة. بس خلص الحديث يا إخواني، سبحان الله، هو ده بس السطر اللي عشانه جاي أبو أيوب من المدينة المنورة إلى مصر. متخيلين يا إخواني؟ شوف راوي الحديث بيقول إيه: ثم انصرف أبو أيوب، خلاص سمع الحديث، انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة. يا سبحان الله، على طول ما قعدش في مصر ولا لحظة، ما قعدش يتفرج على الأهرامات ولا يتفرج على نهر النيل ولا حتى يشوف أهل مصر ويتكلم معهم، لا، هو جاي يتعلم سنة واحدة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، هيتعلمها ويرجع تاني. الهدف عنده واضح جدا، الهدف عنده أنه يعرف السنة، ما عندوش وقت يصرفه في حاجة تانية. هم دول الصحابة يا إخواني ويا أخواتي. أنا مش عايزك تسمع الكلام ده وتتعقد، مش عايزك تسافر يا سيدي من بلد لبلد عشان تتعلم السنة، وإن كان ده أحيانا كتير بيكون مطلوب، لكن أنا عايزك تطلع الكتب اللي في بيتك وتقراها، عايزك تشتري لو ما كانش عندك في البيت، عايزك تحضر درس العلم اللي في منطقتك يا سيدي، بلاش المناطق البعيدة، عايزك تسأل الشيخ اللي تعرفه أو الشيوخ اللي تعرفها عن القضايا اللي بتعرض لك في حياتك من قضايا الإسلام. وما أكثر هذه القضايا، لأن القضايا التي هي إيه؟ هي عمرك كله، كل صغيرة وكبيرة في حياتك الدين لي رأي فيها. يا ترى بتسأل، يا ترى بتعرف، ولا زي ما بتيجي؟ هو ده المقصود يا إخواني ويا أخواتي من سماع مثل هذه الحكايات عن جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الصحابة يا إخواني ويا أخواتي كانوا يقاطعون من لم يلتزم بالسنة. بس خلي بالك، المقصود من مقاطعة من لم يلتزم بالسنة هو مقاطعة من يصر على مخالفة نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، مش اللي ما بيعملش النافلة. السنة مش النافلة، السنة هي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة لما كانوا لقوا واحد مصر على مخالفة نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقطعوه. شوف كده الحكاية دي، روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا يخذف. يعني إيه يخذف؟ يخذف يعني يرمي طيرا بحجر، حط حجر كده بين الصباع الأوسط وبين الإبهام ويضربه، أو بالنبلة بالمقلاع، النبلة مشهورة معروفة يعني. فعبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف فقال له: لا تخذف، لا تفعل هذا، لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. خلاص وصل المعلومة. ثم قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيوضح له ليه نهى عن الخذف، إنه لا يصاد به صيد، يعني معظم الطيور مش هتقع بالنبلة ديت، إنه لا يصاد به صيد ولا ينكى به عدو، يعني تعلمه مش هيفيدك في تعلم الرماية ومش هينفع في الجهاد، فمش هيفيدك فبلاش تعمله، وفوق كده كمان هتضر. شوف الرسول بيقول ايه: ولكنها قد تكسر السن، تعور سنتك يعني، وتفقأ العين. فما فيش اي مصلحة في استعمال هذا ايه الخذف. وخلي بالك برضو ان هذا الطير الذي خذف بالحجارة لو وقع ميت ما ينفعش تاكله، في الشرع بيسموه وقيض، اكل الوقيض محرم لانه مات بقوة الرمي لم يمت بحدها، الا اذا انت رحت لحقته بسرعة وذبحته قبل ما يموت. فمفيش مصالح خالص في الموضوع. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المحرمات في الطعام في سورة المائدة ذكر منها والموقودة، يعني فهو من أكثر من وجه ممنوع. يبقى ده الموقف اللي عبد الله ابن مغفل شاف الراجل بيعمله، أنا شافه بيغذف فأمره ألا يغذف وفسر له الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه. خلاص. ثم رآه بعد ذلك يغذف، شافه مرة تانية بيغذف بعد ما نبهه كل التنبيه ده، شافه إيه، شافه بيغذف. فقال له، خلي بالك من كلام عبد الله ابن مغفل، يقول: فقال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف وأنت تخذف؟ لا أكلمك كذا وكذا. في رواية مسلم قال: لا أكلمك أبدا. في الأول نصحه، لكن لما شافه بيعمل حاجة في نظره كبيرة أوي أوي أوي بيخالف السنة قرر أن يقاطعه. من هنا العلماء أجازوا أن يقاطع الذي يخالف السنة عمدا حتى وإن كانت المقاطعة أكثر من 3 أيام، بسبب أنه مصر على المقاطعة، طبعا بعد أن يقدم له النصح والإرشاد. الحاجة العظيمة كمان يا إخواني في الصحابة أنهم كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دون أن يسألوا عن الحكمة، يعني لو مش شايفين الحكمة من الفعل برضو بيقلدوا الرسول صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. طيب هو إيه الحكمة من التقبيل؟ هو ما يعرفش. حتى شوف هو بيقول إيه، بيقول: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. وخلي بالك بقى من الكلام ده، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الجملة دي يا إخواني تنفع دستور حياة، منهج حياة. الرسول عمل حاجة يبقى أنا أعملها حتى لو ما كنتش فاهم حكمتها. الرسول منح حاجة أو كره حاجة يبقى خلاص مش ممكن أعملها، منهج حياة. علشان كده الدنيا كانت سهلة قوي عند الصحابة، مواطن الحيرة كانت قليلة جدا، يصبح كل الهم هو البحث عن فعل الرسول أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا رأيه يبقى خلاص الموضوع اتحل وتبقى الرؤية واضحة. شوف برضو الموقف ده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: فما لنا وللرمل، فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. يعني إيه الرمل؟ الرمل اللي هو المشي السريع مع تقارب الخطى، يعني من ضمن مناسك الحج. حتى في رواية بيقول: فيما الرمل والكشف عن المناكب، والكشف عن المناكب عن الأكتاف. الكلام ده أول مرة اتعمل كان في عمرة القضاء في سنة 7 هجرية. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يوري الكفار قوة المسلمين، فأمر الصحابة بالكشف عن الأكتاف علشان العضلات تبان، وبالجارية الخفيفة اللي عاملة زي الجارية العسكرية علشان يخوف المشركين من قوة المسلمين. لكن دلوقتي خلاص، في ظن عمر بيقول لكن دلوقتي خلاص مفيش مشركين، كل الجزيرة أسلمت وكل الحجاج مسلمين، يبقى لازمته إيه الرمل ولازمته إيه الكشف عن المناكب؟ هو فكر كده في الأول، وبعدين رجع لنفسه بسرعة وقال، وخلي بالك من اللي قاله، قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يا سلام، شيء النبي عمله خلاص، حتى لو أنا شايف عكسه، حتى لو العقل بيقول غير كده، أنا لازم أتبع اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف الموقفين الظراف دول. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، يعني قبل تحريم الذهب على الرجال، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب. خلي بالك، هو ما قال لهمش البسوا، لكن الصحابة حريصة انها تقلد الرسول في كل حاجة. لبس خاتم ذهب، كل واحد راح اشترى خاتم ذهب ولبسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد كم يوم او بعد كم شهر، قال: اني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه، يعني انا كنت لبسته وبعدين ايه خده ورماه. ثم قال: اني لن البسه ابدا، خلاص الخاتم الذهب اتحرم على الرجال. فنبذ الناس خواتيمهم، كل الناس قلعت الخواتيم اللي كانت جايباها، اتكلفوا بقى في شراها، احنا شرينا بكذا وبكذا وبكذا، وكل الكلام ده مش في دماغهم، المهم الاتباع. عمل حاجة يبقى نعمل، منعها يبقى نمنعها. الموضوع في غاية البساطة عند الصحابة. الموقف الثاني رواه أبو داود وأحمد والدارمي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره. أثناء الصلاة يا إخواني، أثناء الصلاة قلع النعلين وحطهم على شماله. فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، الناس اللي بتصلي وراه كلها قلعت النعال وحطتها جنبها على الشمال. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ أنتوا ليه قلعتوا النعال بتاعتكم؟ قالوا: رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا، أو قال أذى، يعني خلعه لسبب مؤقت، والسبب ده مش عند الصحابة، فما كانش مفروض الصحابة يقلعوا النعال بتاعتهم. لكن الشاهد يا إخواني هو حرص الصحابة على الاتباع، لم ينتظروا إلى انتهاء الصلاة وبعدين بعد كده يسألوا، لا، بمجرد رؤية الرسول يفعل شيئا على طول يعملوه. طبعا في ناس فكرة ان الكلام ده مبالغة، مبالغة من الصحابة. ابدا يا اخواني، الرسول يا اخواني مش مجرد شخص هم معجبين به، مش مجرد شخص الصحابة منبهرة بافعاله، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم رسول، رسول من من؟ رسول من الله رب العالمين. كل خطوة من خطواته بامر من الوحي او مراجعة بالوحي، فلما نقلده يبقى بنعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مننا، ولما نعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه مننا سنسعد في الدنيا ونسعد في الآخرة إن شاء الله، وهندخل الجنة اللي هي منتهى أحلام المؤمنين. عشان كده الصحابة كانوا حريصين جدا جدا جدا إنهم يقلدوا الرسول في كل حركة من حركاته صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص جدا على ترسيخ هذا المعنى في قلوب وعقول الصحابة، علشان كده الصحابة تربوا على الصورة دي. شوفوا الموقف المهم ده، روى الإمام مالك في موطئه عن عطاء بن يسار رحمه الله، عطاء من كبار التابعين بالمدينة، روى أن رجلا قبل امرأته وهو صائم في رمضان، فوجد من ذلك وجدا شديدا، يعني حزن حزن كبير قوي، خاف أنه يكون ارتكب محظور، مع أن طبعا ده مش حرام، لكن الراجل ما كانش يعرف الحكاية دي، فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك. عنده مراقبة داخلية لله عز وجل، حريص أن يعرف رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هو اتكسف يسأل بنفسه، فبعت مراته تسأل أحد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخلت الزوجة على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها، فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. خلاص براء الحمد لله. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك، فزاده ذلك شرا، يعني زاده حزنا. طيب ليه بقى؟ قال لسنا، خلي بالك من الكلام الخطير اللي هيقوله، لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. دي بقى مشكلة كبيرة. لو اتسحبت هذه المشكلة على كل قواعد الدين ضاع الدين. طبعا ده اجتهاد من الراجل، واجتهاد مش مظبوط. فرجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة، قالت له على القصة بتاعتها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ وده كان كفاية، قال لها ما هو بيعمل كده. فالسيدة أم سلمة قالت له إيه؟ قالت له قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرا، وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يحل لرسوله ما شاء. خلي بالك بقى من رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، غضب الرسول غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. مواطن الغضب في حياة الرسول يا إخواني قليلة جدا، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. طب ده الراجل مشدد على نفسه، برضه ما ينفعش، لابد من تقليد الرسول في كل نقطة من نقاط حياته. قال صلى الله عليه وسلم والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده. يبقى اللي عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحلال، واللي منعه هو الحرام، من غير بقى أي تكلف. أي شيء يا إخواني عمله في العبادة في الطاعة في التقرب إلى الله بدن أمر المسلم به أو ما قالش إن ده خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى خلاص على المسلمين أن يعملوه وما يزودوش عليه. ما تزودش من عندك، اللي الرسول عمله هو الصح من غير زيادة ولا نقصان. شوف الصحابة اللي كانوا فاهمين كانوا بيتصرفوا إزاي. شوف مثلا موقف الصديق من إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. طبعا ده ذكرناه بالتفصيل في مجموعة أبي بكر، وهنرجع نقوله تاني في مجموعة الردة إن شاء الله. بإيجاز شديد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج جيشا لحرب الروم قبل ما يموت بأيام قليلة، وبعدين مات صلى الله عليه وسلم، وارتدت جزيرة العرب بكاملها إلا 3 مدن وقرية كما ذكرنا، وتخوف الناس على المدينة بل تخوفوا على الإسلام. ولكن في هذا الجو المشحون، المدينة في موضع في منتهى الخطورة، الجزيرة كلها مرتدة ممكن تهجم على المدينة في أي لحظة، في هذا الجو المشحون أصر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه على إنفاذ جيش أسامة بن زيد. هو رايح يحارب إيه؟ رايح يحارب الروم. طب مش لما نشوفه مرتدين الأول؟ لا، لازم يطلع يحارب الروم، لأن اللي كان مخرجه هو مين؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فجت الناس تخاطب الصديق رضي الله عنه وأرضاه وتقول له خلي الجيش في المدينة عشان يحمي المدينة، بلاش تخرجه. شوفوا قال لهم إيه؟ قال لو أن الطير تخطفنا، ولو أن السباع حول المدينة، ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين، ما رددت جيشا وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقدا. يا سلام، إزاي إزاي الرسول يعمل حاجة أو يؤمر بحاجة وخلفها؟ مستحيل. شايفين الفهم؟ هذه يا إخواني ويا أخواتي أعظم صفات الصديق رضي الله عنه وأرضاه، دقة الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة رائعة رائعة جدا. ولما الناس جت قالت له طب بلاش تطلع أسامة بن زيد على رأس الجيش، كان اللي بيكلمه عمر بن الخطاب نفسه، قال له بلاش تطلع أسامة، لو كده كده هتخرج الجيش، حط واحد كبير في السن. قال له كلمة شديدة جدا جدا يا إخوان، وبيكلم مين؟ بيكلم عمر بن الخطاب. قال له ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزعه أنا؟ يا سلام. علشان كده يا إخواني كل خطوات الصديق كانت موفقة، كان دايما شايف صح. ليه؟ لأنه كان دايما شايف بعينين الرسول صلى الله عليه وسلم. عارفين يا إخواني في أكتر من كده كمان، في أن الصحابة كانت بتقلد في أمور لا يجب فيها التقليد، وهو في حاجات ممكن ما نقلدش فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. في حاجات كانت عفوية تلقائية بتتعمل مرة أو اتنين من غير قصد ولا تعمد بيعملها أي إنسان. زي إيه مثلا عشان نفهم المقصود والموضوع ما يسرحش بينا في أفكار بعيدة؟ زي مثلا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر كان بينزل من على الناقة بتاعته يصلي في بقعة ما أثناء سفره ركعتين. هو ماشي كده في الطريق بيسافر من مكان لمكان، في حتة كده معينة جاي نازل مصلي ركعتين. الناس استغربت، اشمعنى المكان ده توقف القافلة كلها وتصلى ركعتين؟ قال في هذا المكان صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، المكان ده يقين ملوش فضل معين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يصلي ركعتين، ركعتين حاجة، ركعتين استخارة، ركعتين كده لله. لكن سبحان الله سيدنا عبد الله بن عمر شاف الرسول بيعمل حاجة فعايز يقلده في كل نقطة. لا أكتر من كده كمان، مرة والقافلة ماشية وقف القافلة وكانت خلاص القافلة لسه قايمة من الراحة بتاعتها، وقف علشان ينزل يتبول في مكان ما. ليه؟ علشان شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بيتبول في ذلك المكان. طبعا مش مطلوب مننا نقلد هذا الأمر، لكن هو حريص جدا جدا أنه يتبع في كل نقطة. دارت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دورتين في مكان قبل أن ينيخها صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا وصل إلى ذلك المكان أدار ناقته دورتين قبل أن ينيخها. سبحان الله، ممكن تكون الناقة بتاعت الرسول بتدور بس على مكان تقعد فيه، لا بدل عمل كده يبقى يعمل زيه. هل دي مبالغات؟ الحقيقة أيوة دي مبالغات، لكنه مأجور عليها إن شاء الله، لأنه حريص على الاتباع ومش بيفوت أي حاجة يا إخواني. مفهوم طبعا أنه إذا كان بيتبع في هذه الأمور فهو أكيد بيتبع في كل حاجة، وهو ده المهم، وهو ده السلوك اللي ممكن ينجي صاحبه، وهو ده اللي احنا عايزين نتعلمه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخطب مرة الجمعة، فقال للناس بعد ما طلع على المنبر قال لهم اجلسوا، بعض الصحابة كانوا واقفين فقال لهم اقعدوا، فسمع ذلك ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وكان لسه داخل المسجد على باب المسجد، فجلس على باب المسجد في مكان جوه الجامع، بس هو سمع كلمة اجلسوا فقام منفذ على طول قاعد على باب المسجد. سبحان الله، فرآه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله ابن مسعود، تعالى جوه ايه؟ جوه الجامع. خلاص اصبح في تكوين عبد الله بن مسعود انه ما يخالفش الرسول صلى الله عليه وسلم. واذا كنتم بقى مستعجبين من كل الامثال اللي فاتت ديت، فعندي لكم المثال اللي هختم به المحاضره وهو اعجب من كل اللي فات. روى مسلم وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم الى منزله. يا بختك يا جابر بن عبد الله، رايح يزور الرسول في بيته، فأخرج إليه فلقا من خبز، يعني كسرات من خبز، فقال صلى الله عليه وسلم بينادي الزوجات بتوعه، فقال ما من أدم، أدم يعني غموس وفي رواية إدام، ما من أدم، فقالوا لا إلا شيء من خل، يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن تغمس بها في البيت هي الخل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الخل نعم الأدم، وفي رواية نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. خلاص خلصت القصة على كده، وقعد يأكل الخل مع بعض. سيدنا جابر سمع الكلمة دخلت جوه قلبه، خلي بالك قليل، قال فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، مع أن ده شيء فطري يا إخواني، بيختلف من إنسان لإنسان. يعني أنا بحب المكرونة، بحب البامية، بحب الملوخية، كل واحد حر حب اللي عايز، مفيش مشكلة في دي. لكن هو سمع الرسول بيمدح في الخل بيقول نعم الأدم الخل، خلاص بعد ما سمع هذه الكلمة بقى بيحب الخل. يا سبحان الله، طلحة بن نافع أحد رواة الحديث يقول فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر. برضو طلحة بن نافع رحمه الله عايز يقلد الرسول حتى في حب الخل، فظل يحب الخل منذ سمع هذا الكلام من جابر. سبحان الله، هذا يا إخواني اتباع دقيق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصل أحيانا إلى حد المبالغة، لكنهم حريصون جميعا على تقليد الحبيب صلى الله عليه وسلم. يا إخواني ويا أخوات، الصحابة كانوا يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يعلمون أن اتباعه هو خير الدنيا والآخرة، وأنه لا مناص من اتباعه حتى يدخلوا الجنة، وأنهم لو اتبعوا أي مخلوق غيره فلا سبيل لدخول الجنة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. وفوق ذلك الصحابة كانوا يتبعون الرسول لأنهم كانوا يحبونه حبا لا نستطيع أن نصفه، حتى لا يتخيل أحدهم أنه يخالف سنته، امتزج حبه بدمائهم ولحومهم وعظامهم صلى الله عليه وسلم، فأصبح وكأنه أمر فطري مزروع فيهم. هم كده بيحبوه ولازم يتبعوه. وفوق ذلك وأعظم منه أنهم كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يحبون الله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم وأحياهم ثم يميتهم، وبعد الموت بعث، وبعد البعث حساب، والذي يحاسب هو الله عز وجل، والذي بيده الجنة والنار هو الله عز وجل، والذي عرفنا سبيل حب الله عز وجل هو الله عز وجل. قال في كتابه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فسبيل حب الله عز وجل هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نجاة والله يا إخواني ويا أخواتي بغير اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بسنة نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يضع أقدامنا على طريقه القويم، وأن يجمعنا معه ومع صحابته في أعلى عليين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.